والفتن قريبة منه، فهذا ابتلاء من الله جل وعلا، ليعلم الله من يخافه بالغيب سرا في خلوته مع نفسه. نعم، أحسن الله عليكم. وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السبع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا لعتبة بن أبي لهب قال لهم: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب وهر البدي ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب مري، فإن قاتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: زفر بن الهذيل النخعي من أقيس وأكثر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله رأيا في الفقه. نعم، أحسن الله عليك. وقال بعض الناس: المراد بالغراب هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأجرع، وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفارس والحداءة والغراب والأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبل وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن علي. الغراب يقتل، وما دام أن الغراب يقتل فالقاعدة أيضا من الفوائد اللطيفة أن ما أمر الشارع بقتله في الحل والحرم لم يجوز أكله أيضا، فبناء على هذا الغراب لا يجوز أكله، والحداء لا يجوز أكلها، والغراب لا يجوز أكله سواء كان أبقع ولا غير أبقع. نعم، أحسن الله لك. وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب، ولا يقتله الكلب العقور والحداءة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريب انتهى الكلام بعدين. وابن ماجه عن أبي كريب، هذه السنة الجديد مفروض يحطوا النقطة يعني. كلاهما يعني أحمد والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم، انتهى الكلام. بعدين وابن ماجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أيوب قال: نبئت عن طاووس أنه قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هن القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرام، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. ورواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث ابن أبي سليم وغيرهما عنه سليم وليث ابن أبي سليم غيرهما عنه. وهو قول غريب أيضا، والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. نعم، يعني العامد والناس سواء، إذا كان العامد والناس سواء فما مفهوم ومن قتله منكم متعمد؟ المقصود بهذا المفهوم أنه لو قال: ومن قتله منكم ناسيا، فربما يفهم أن المتعمد ما فيه كفار، لأن المتعمد يبطل إحرامه كما قاله مجاهد، وهذا قول ضعيف. إذن ذكر المتعمد والناسي مثله من باب أنه وإن تعمد فلا يبطل إحرامه، لكن يجب عليه الفدية، هذا معناه. فإذا كان المتعمد يجب عليه الفدية ولا يبطل إحرامه، والناس لا يبطل إحرامه لكن لا بد من الفدية لأنه حصل منه التلف. نعم، أحسن الله عليكم.

نعم. يعني سوق إهابها لشخص يأخذها ولا تنتفع بها. أحسن الله عليكم. قال عظم، قال أيها الرجل عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها، ففعل ذلك. قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذو عدل منكم، فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة، إلا ومعه الدرة بكسر الدة، لأن اسم آلة للضرب. نعم. اسم الآلات على وزن الفعل. أحسن الله عليك. نعم. إلا ومعه الدرة. قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم. قال ثم أقبل عليها فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وأن الشاب قد يكون في 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك عثرات الشباب. ورواه شيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمر عن قبيصة بنحوه، ورواها أيضا عن حسين وعن الشعبي عن قبيصة بنحوه، وذكرها مرسلة عن عمر بن أبي بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بن نحوه. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أخبرني ابن جرير البجلي قال أصبت ضبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر فقال أتي رجلين من إخوانك فليحكم عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكم علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكي حدثنا ابن عيين عن مخارق عن طارق قال أوطأ أربد ضبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر احكم معي، فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر يحكم به ذو عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين، كما قال الشافعي وأحمد رحمه الله اختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيب المحرم، فيجب أن يحكم به ذو عدل وإن كان قد حكم في مثل الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. هذه مسألة مهمة، لو علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا في قتل شيء من الصيد، فهل ينبغي أن ننصب حكمين في زماننا ليحكما فيه برأيهما أم لا بد فيه من الاتباع؟ هذه المسألة فيها قولان للفقهاء. ليس إلغاء لاعتبار فهم السلف، بس عشان تفهم القضية. إذن لماذا لهم قولان؟ الذين قالوا يتبع في ذلك هذا ما في إشكال، الذين قالوا لا يتبع هل يعني ألغوا فهم السلف؟ لا. ألغوا حكم الصحابة؟ لا. إذن لماذا قالوا ينظر حكمين جديدين؟ قالوا لأن الأعراف تختلف، فالأثمان لا تأتلف، يعني ما كان في زمنهم رخيصا يمكن في زمنها غالي، يعني في زمنهم الظبي لا يساوي 9، في زمننا الحين الظبي يمكن أغلى من 10 تيوس ولا لا، لقلة وندرة. فهذا الذي جعلهم يقولون بالقول الثاني، بس عشان نفهم القضية حتى لا نقول ها شوفوا ما اعتبروا لفهم الصحابة، لا هم اعتبروا بس هنا لهم نظرة ثانية. نعم، على قولين. أحسن الله عليك. قال الشافعي وأحمد واتبعوا في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال أبو مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد لكل فرد فرد بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصل إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. وقلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر أو بأنها للتخيير. والقول الآخر أنها للترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحمد وإبراهيم. وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقه والحجاز واختاره ابن جرير. طيب حماد إذا أطلق مع إبراهيم ما المقصود؟ حماد اللي هو ابن أبو حنيفة شيخ أبو حنيفة شيخ أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان نعم إذا أطلق مع إبراهيم فإنه قرينه وليس المقصود حماد بن زيد بن الدرهم ولا حماد بن سلمة بن دينار صلى الله عليه نعم وهما فقيهان يعني الحمادين حماد بن زيد بن الدرهم وحماد بن سلمة بن دينار كلاهما فقيهان لكن عند الاقتران إذا قرن حماد بإبراهيم فالمقصود صاحبه حماد بن أبي سليمان وكان قرينه في الفقه نعم أحسن الله عليكم. وقال أبو حنيفة أصحابه يطعم كل مسكين مدين وقواه وقول مجاهد وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره فإن لم يجد أو قلنا بالتأخير صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه فإن الشارع أمر كعب ابن عجرة أن يقسم فرق أن يقسم فرقا بين ستة فرقا أن يقسم فرقا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع واختلف في مكان هذا الإطعام يعني نصف مد ثلاثة آصع يعني نصف مد يعني ثلاثة آصع نصف صاع يعني لأن الصاع ستة آصع ستة أمداد نعم أحسن الله عليكم. واختلفوا في مكان هذا الإطعام وقال الشافعي مكانه الحرم وهو قول عطان وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب المكان الأماكن إليه وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. ذكر أقوال السلف في هذا المقام. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم فإن وجد جزاؤه ذبحه فتصدق به وإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال الله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إنما أريد بالطعام الصيام فإذا وجد الطعام وجد جزاء. ورواه ابن جرير من طريق جرير فقال كلمة أو كفارة طعام أيضا فيه قراءتان كالأول بالتنوين أو كفارة طعام وبالإضافة أو كفارة طعامي والمعنى متقارب نعم صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحان بن عباس هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ظبيا أو نحو فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل إبلا أو نحو فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحو فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزادوا الطعام مد يشبعهم. وقال مد يشبعهم أحسن الله عليك. وقال جابر الجعفي عن عامل الشعبي وعطاء ومجاهد أو عدل ذلك صياما. قال إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وروى ابن جرير عن مجاهد وأسواط وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسواط عن السدي على أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحك وإبراهيم النخعي هي على الخيار وهي رواية ليس عن مجاهد عن ابن عباس واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله ليذوق وبال أمره أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه مخالفة. عفى الله عما سلف أي في زمن الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه. وهذه مسألة أيضا مهمة. لو أن رجلا في الجاهلية ذبح وهو محرم ثم ذبح في الإسلام، فهل يؤمر بالكفارة عن الاثنين؟ هذا قول لبعض الفقهاء، واضح؟ طيب، وعفى الله عما سلف؟ قال عفى الله عما سلف إذا أحسن فيما خلف، أما إذا لم يحسن فيما خلف فيؤاخذ بما سلف وبما خلف. نعم، وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد. أحسن الله عليك. قال ابن جريج: قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف؟ قال عما كان في الجاهلية. قال قلت: ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك كفارة. قال قلت: ومع عليه مع ذلك الكفارة. نعم، أحسن الله عليكم. قال قلت: فهل في العود من حد تعلمه؟ قال لا. قال قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي. رواه ابن جرير، وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير وعطاء، ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وأن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. طبعا هذه مسألة أيضا مهمة لابد لطلاب العلم أن ينتبهوا إليها، وهي: ليس لولي الأمر أن يعاقب وأن يتدخل في العبادات التي بين العبد وربه، بين العبد وربه لا يتدخل إلا في صورة واحدة، إذا أظهرها وجعلها شعارا وهي مخالف للسنة، فحينئذ يجب منع الشعارات المحدثة، وإلا فالأصل هو وما يتولى، هو وما تولى. ولذلك لو أنه تعمد الصيد، وتعمد ما يغطي رأسه، يلزمه الكفار، فإن تعمد لزمه الكفار، لكن ليس لولي الأمر أن يضربه إلا إذا جعل ذلك شعارا من شعارات أهل البدع، فيجب على ولي الأمر زجرهم عن إظهار شعائر البدع. نعم، أحسن الله عليكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من قتل شيء من الصيد خطأ فهو وهو محرم يحكم عليه فيه كما قتله، فإن قتله عمدا يحكم عليه كلما قتله، كلما قتله مو كما قتله. نعم، أحسن الله عليك. يحكم عليه فيه كلما، يعني لو قتل حمار وحشي يؤمر بأن يذبح بدنه. طيب، ذبح حمارين بدنتين، ثلاث وهكذا. نعم، أحسن الله عليك. نعم، فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد فيقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام وابن حسان عن كرمة عن ابن عباس قال: في من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدي، حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى عن حسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، يقول عز ذكره: والله من يعم في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر بيده له العزة والمنع. وأما قوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه، ولله الحمد والمنة. كل ما يحصل في أيام الحج من القتل والقتال وشيء من هذا، هذا كله بسبب الذنوب، هي انتقام من الله جل وعلا لما قد يحصل من بعض الحجيج في حرم الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد يكون جماعيا وقد يكون فرديا. من أشنع وأفظع ما رأيت ولا أكاد أستطيع أن أنساه في عام 18,400 من الهجرة، يعني حوالي 28 سنة كنت في الحج. والله يا إخوة، منظر من أعجب ما يكون. حنا واقفين في أكرمكم الله في السرى في حمامات مزدلفة، تعرفون زحام شديد على الحمامات، الحمامات معدودة والناس بالملايين. أنا يمكن دوري العاشر تقريبا على الحمام اللي أنا واقف عليه، وبين الباب وبيني يعني تقريبا 19 تقريبا ما عديتهم، يعني بهذا القدر. فجأة الشخص الرابع انغمس ما ندري وين راح. والله يا إخوة الناس وخروا يدورون كذا، وإذا هذا المكان كأنه انخسف، جاءت المطافي وجاءت كذا وجاء كذا إلى الفجر ما حصلوه، بعد الفجر حصلوه إذا هو في أحد البواليع ميت. طيب هو إيش فعل؟ الله أعلم. يعني أمر أمامي والله يا أخوان، أن طول النهار أنا ومعي بعض المشايخ كنا نبكي. يعني أمر ترى فظيع، الله ينتقم. لا تظن أن الله حليم، نعم يعفو، نعم يكرم، نعم، لكن نعم. أحسن الله عليكم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه وما يتزود به مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيدهما أخذ منه حيا وطعامهما ما لفظه ميتا. وكذا وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعكرمة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: طعامه كل ما فيه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال: حدثت عن ابن عباس قال: خطب أبو بكر الناس وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: وطعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس قال: وطعامه ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضا. وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظ وحيا وحسر عنه فمات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ قال: فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية: وطعامه متاعا لكم للسيارة. فقال: اذهب فقل له فليأكل فإنه طعامه. وهذا هو الصواب، أن البحر ما صدته حيا ما وجدته ميتا كله حلال ما لم تظهر عليه علامة النتانة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة: حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما لفظه ميتا. وقوله: متاع لكم من السيارة، أي منفعة وقوت لكم أيها المخاطبون للسيارة، وهو جمع سيار. قال عكرمتك لمن كان يحضر قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسيارة السفر. الظاهر ترك فقرة. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبر، وإن بعضهم يرويه موقوفا. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. نعم. نعم أحسن الله عليكم. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه، وملح وقد الزاد للمسافرين والنائين عن البحر.

هذا الحديث ضعيف جدا. أحسن الله عليك. وقد روى الشافعي عن سعيد بن جريج عن عطاء بن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. طبعا صيد الجراد في الحرم لا يجوز، لأن الجراد صيد وهو صيد البر، فكيف تصيده؟ ولا يجوز أن تقتله لا عمدا ولا خطأ، فإن قتلته خطأ فعليك أن تتصدق. نعم. للمحرم وغير يا شيخ؟ للمحرم وغير المحرم. نعم. أحسن الله عليك. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب، لأن الصيد ممنوع في الحرم حتى لغير المحرم. نعم صح. لكن المحرم ممنوع في داخل الحرم وفي خارج الحرم. أي. غير المحرم ممنوع داخل الحرم، ليس ممنوع خارج الحرم. نعم نعم. يعني أنت لو أحرمت ورحت عرفات وواحد ممن يخدمون الحجاج راح عرفات وهو مو محرم وأنت محرم، أنت ما يجوز لك تصيد، وهو يجوز لأن يصيد في عرفات، عرفات داخل خارج الحرم. لكن لو جيت مزدلفة لا أنت ولا هو يصير تصيده. نعم نعم أحسن الله عليك. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل جواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا. قد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأبا حماة سواه لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح، وقال آخرون يؤكل من صيد بحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، قال فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه في البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، يعموا من قوله تعالى حرم تاريخ الميت، وقد ورد حديث من نحو ذلك. فقال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي هو ابن قانة حدثنا حسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي زبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي زبير عن جابر به وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره بحديثه والطهور ما هو الحل ميتة، وقد تقدم أيضا. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي قاع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجرد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد بن ماجه الدارقطني والبيهقي وله شواهد وروي موقوفا والله أعلم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم الصيد عليكم الصيد ويحرم عليكم الاصطياد، ففي دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول عطاء القاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم، فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم، قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله كفارتان وإذا ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه في أكله، نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا مذهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قيل قبل أن يحد فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه حلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البحر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث سيأتي بيانه. وقوله بإباحته القائل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف، قد ذكرنا المنع من تقدم. وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم. وأما إذا صاد حلالا صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهبون إلى إباحة مطلقة، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية، وموسى بن سعيد بن جبير، وبه قال الكوفيون.